يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون يسمعون يمدونهم في الغي ثم لا وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إن ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون